الشجرة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في تفسير قوله تعالى كيف يهدي الله قوم الكفر بعد إيمانهم سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله فإن الله غفور رحيم فأرسل إليه قومه فأسلم. رواه النسائي باب توبة المرتد 7/107 وغيره. وقال ابن كثير سند جيد. وفي رواية ابن أبي حاتم فبعث بها أي بهذه الآيات قومه إليه فرجع تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيل. وإسناده حسن. تفسير ابن أبي حاتم فخم. وفي رواية أبي حاتم تفسير من أبي حاتم رقم 914 وسنده حسن. وقيل نزلت الآية في أهل الكتاب أهل الكتاب كفروا بما في كتابهم من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يؤمنون بذلك من قبل. وقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم الاستفهام للإنكار، ويجوز أن يكون للتعجب والتعظيم لكفرهم بعد إيمانهم أو للاستبعاد والتوبيخ. طبعا نعكس أو للتوبيخ والاستبعاد أو للتوبيخ والاستبعاد، والمعنى يبعد جدا أن يهدي الله قوما ارتدوا بعد أن آمنوا وعرفوا الحق، فإن هداية مثل هؤلاء بعيدة وذلك لأن من عرف الحق ثم ارتد عنه أشد جرما ممن لم يعرف الحق وبقي على كفر، ولذلك كانت عقوبة المرتد القتل بكل حال إلا أن يسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله. طيب سنكمل تفسير الآية كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات. إذن بين قوسين وشهدوا أن الرسول حق وشاهدوا أن الرسول، الألف واللام في قول الرسول هذه يسمونها للعهدية، هل العهدية إشارة إلى، طبعا أل العهدية هنا يقولون أل العهد الذهني، أل العهد الذهني يعني ها، يعني الرسول هنا ما سبق ذكره ولا تسميته في هذه الآية، لكنه معلوم ذهنا يعني في الأذهان معلوم، وإما سبقت تسميته ولا الإشارة إليه. وشهدوا أن الرسول، أي رسول؟ موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، أي رسول؟ طيب ليش قلنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في الذهن، إلى معهود، إلى ما عهد معلوم ذهنا. طبعا هذه يعني العهد ممكن يكون قال العهدية تكون عهد الذكري لشيء سبق ذكره، والعهد الحضوري داخل على شيء حاضر، والعهد الذهني داخل على شيء معلوم في الذهن، وهنا العهد الذهني داخل على شيء معلوم في الذهن. فالعهد الذكري مثلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، معروف مذكور أنه موسى، والعهد الحضوري داخل على شيء حاضر وتدل على المشار إليه، والمشار إليه يكون حاضرا. أنا قلت هذا اليوم الشديد الحر، اليوم الشديد، اليوم يعني إشارة تقصد هذا اليوم الشديد، هذا الآن، هذا اليوم الشديد الحق، هذا العهد الحضوري. العهد الذهني مثل هذه الآية، مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم، ويعني اليوم الحاضر. طيب نعود إلى موضوعنا، وشاهدوا أن الرسول حق. نقول وشهدوا أن الرسول، وشهدوا أن الرسول، وشهدوا، طيب نقول وشهدوا بين قوسين وأقروا بألسنتهم أن الرسول بين قوسين محمدا صلى الله عليه وسلم، ثابت وخبره صدق، ولا مرية في كونه مبعوثا من عند الله. أو مرسلا من عند الله. طيب. وشهدوا بأن الرسول حق. وجاءهم البينات بين قوسين الحجج والبراهين والمعجزات التي تبين صدق الرسول وتدل على صحة نبوته. طيب والله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم ظلموا أنفسهم بإصرارهم على الكفر بعد أن تبين لهم الحق. ويسمى الكافر ظالما، ويسمى الكافر والمشرك ظالما. هذه خلينا في الفوائد، فتوى في الفوائد، وفي الفوائد، في الفوائد يعني متأخرة تحت كذا، وفيها تسمية الكافر أو المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها. طيب نقول وفيها، يعني وفي الآية، وفي الآية أن أهل الكتاب كانوا يقرون ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج. وأنهم صدقوا بذلك بقلوبهم ونطقت به ألسنتهم، وأن قلوبهم صدقت بذلك ونطقت به ألسنتهم، وأن قلوبهم صدقت بذلك ونطقت به ألسنتهم. ليش؟ لأن الله قال إيمانهم، والإيمان في القلب أيضا، واللسان والجوارح، وشاهدوا، انضم اللسان إلى الموضوع، صار بالشهادة، وشهدوا أن الرسول حق. وفيها أن الله لا يهدي بين شرطتين غالبا من جحد الحق بعدما تبين له بالأدلة والبراهين وعرفه. وفيها أن المرتد أعظم من الكافر الأصلي، وفيها أن المهتدين من الكفار الذين لا يعرفون الحق أكثر من الذين عرفوه. وفيها أن الهداية والإضلال بيد الله، وفيها حكمة الله تعالى ورحمته وعدله، حيث أقام للناس من البينات الشرعية والعقلية والحسية ما يدلهم على الحق، وفيها أن من طلب الحق وتحراه وتشوف له فإنه جدير بالهداية. وفيها أن الهداية والإضلال تابعة لحكمة الله، وأنها عدل منه تعالى، طيب فوائد أخرى؟ قلنا ايش ليش يرفع صوتك؟ ان المهتدي من الكفار الذين لا يعرفون الحق اكثر من الذين عرفوا، يعني اكثر من المهتدين الذين عرفوا. لا لا، حتى لما ارتدوا، يعني الحين جيل كافر جاهل، طيب، وكافر يعرف الحق، من أو من يعني من هو الأقرب إلى الهداية؟ إيه، وجب كافر عرف الحق وبقي على كفره ومرتد، من الأكثر أن يهتدي الأقرب إلى الهداية؟ الكافر الذي عرفه، ولذلك هي مرتبة، في كافر جاهل ما يدري ما عمره سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدري عنه شيء عن القرآن، وكافر فيه كافر يدري، فيه يهود ونصارى يدرون لكن باقين على كفرهم، وفي مرتدين ناس دخلوا في الإسلام عرفوا ومارسوا عبادات وارتدوا، فالكافر الجاهل لا أقرب إلى الهداية، لأنه ما يتعلم القرآن والسنة. الأمل يعني في أمل لا بأس به أنه يأتي. طيب أيوة، غيره طيب، ايش رايك تعرب لي الرسول وشهدوا ان الرسول ايش اسم ايوه صح. ايوه طيب، وشو منصوب مرفوع منصوب زي؟ طيب استعرب لنا حق ان الرسول حق خبر زي، وشهدوا ان الرسول حق، وشهدوا ان الرسول حق. طيب انت يا اخي، شهدوا، شهد فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. وين الفاعل؟ كل فعل لابد له من فاعل. سهلة شهدوا، شهدوا وين الفاعل؟ الواو، واو الجماعة. لكن مو هذا هو السؤال، السؤال وين المفعول به؟ الحين شهد، شهد شهد على شيء مفعول، مفعول به، فوين المفعول به الذي عادة ما يكون منصوب؟ رأيك؟ تشهدوا لا، شهدوا الواو هي فاعل، لكن هنا هو المفعول به اللي هو المشهود عليه، يعني شهدوا بإيش؟ وين وين المفعول به؟ أن الرسول حق، كل هذا مفعول به، أن الرسول حق. طيب شنو وين مفعول به منصوب؟ وين الجملة هذه، الجملة هذه المكونة من أن والرسول وحق وأن وما واسمها وخبرها، أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به، شهدوا أن الرسول، شهدوا إيش؟ أن الرسول هذا هو مفعول به، وجاءهم البينات. ايش رايك في الواو هذه؟ وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. وجاءهم البينات، الواو اللي في قوله وجاءهم البينات، يعني ممكن تقولها على اللي قبلها يعني. طيب وكيف يهدي الله القوم وشهدوا ان الرسول حق؟ الواو في وشهدوا ممكن واو عطف، لكن وجاءهم البينات يعني في حال كونهم جاءتهم البينات، فيمكن اقرب تكون واو هذه ايش؟ واو الحال، واو الحال. طيب والله لا يهدي القوم الظالمين. الله لفظ الجلالة ليش مرفوع مبتدا؟ وين الخبر؟ جملة لا يهدي القوم الظالمين هذه في محل رفع خبر، لكن هذه لا نافية ولا ناهية ولا لا، الذي اسم الموحد وش لها نافية، لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب في فوائد أخرى؟ أيوة. ممكن نقول وفيها شناعة الردة، وأن عقوبتها معجلة في الدنيا بالاستمرار في الضلالة ومؤجلة في الآخرة. رحمك الله. بالخلود في أسفل سافلين في النار. لاحظ قوله وجاءهم البينات في آية ثانية وجاءتهم البينات، صح؟ سورة البقرة. فكلاهما صحيح، جاءهم البينات جاءتهم البينات، لأن التأنيث هنا البينة بينات، يقولون يسمونه غير حقيقي، تأنيث غير حقيقي. والتأنيث غير حقيقي يجوز أن تعبر عنه بالمذكر، تقول وجاءهم البينة، يعني لم نؤنث الفعل هنا، لم نؤنث الفعل وجاءهم البينة. طيب تفضل. يعني إذا في ناس يهديهم الله بأسباب، يعني منهم فهم يبحثون عن الحق ويتشوفون إليه، يعني من سلمان الفارسي مثلا رضي الله عنه، كم رأى يبحث عن الحق، سافر وتنقل من واحد لواحد وهرب من أبيه وتغرب وتقاسى ألم الغربة، يعني لكن لما صدق مع الله في طلب الهداية هداه. وفي أحيانا الناس يهتدون بغير سبب منه، ما يكون يعني فجأة منام حادث في يتوب يهتدي، فهو الهداية لها أسباب إذا سلكها العبد يصل، لكن لأنها من الله في يعني تحصل أحيانا بغير سبب، منه من الله يهب. وفي ناس ما يستاهلوا ما يهديهم، مثل هذا. فهو يعني مثل الرزق، طيب له أسباب، مثلا أنت واحد يروح يشتغل يتوظف يترع يعمر، يعني في أسباب يجي الرزق، أو أسباب يجي الرزق. بس في ناس سبحان الله ما فجأة ما تعموا في أستراليا، ما قالوا أصلا ترى ورث مليون ما سووا شيء، يعني ما سووا شيء كذا بسبب من الله. جاء واحد كذا وهب له فجأة عطاه هبة كذا، قال طيب في شيء ما في ما وردي ولا الشوكاني. أمس كنا ندور على الشوكاني والقاسمي، قاسمي وين؟ طيب الآية اللي قبلها ما في شيء؟ الآية اللي قبلها اللي دورنا على التفاسير فيها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما في كذا يعني ارتباط آيات لما قبلها فوائد وارتباطات؟ يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بعدين قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه، يعني هذا الثاني أسوأ طبعا، كيف يهدي الله قوما كفروا أسوأ من ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فما في علاقة مثلا شيء يربط بين الآيتين؟ بس نبغاه من كلام العلماء من المفسرين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طبعا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هذا مشهور في الأسانيد، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة، لأن عروة بن الزبير ابن أسماء وأسماء أخت عائشة، إذن عائشة خالة عروة. فعروة كثيرا في أحاديث كثيرة جدا وصلتنا من طريق عروة عن عائشة، وهشام من المكثرين من الرواية عن أبيه عروة، وعروة من المكثرين من الرواية عن خالته عائشة. فهذا إسناد يعني مشهور، أو هذا في الأسانيد مشهور، هشام عن أبيه عن عائشة. طبعا هنا ممكن يعني تنقل إلينا دقائق البيت النبوي ودقائق الأحوال النبوية في ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، يعني بعيدا عن عيون الناس، إيش كان في البيت، في الأشياء، في أحواله الخاصة، في أموره الخاصة. استفدنا من قضية القرابات، يعني هيأ الله للصحابة قرابات يروون عنهم خصوصا من النساء. يعني لو كان رجل ممكن رجل يروي عن رجل سهلة، طيب، لكن مثلا عائشة النساء، يعني هيأ الله من المحارم من يروي عنهن، لأن صعب المرأة تحدث الرجال وتختلط بهم، فهيأ الله من محارم الصحابيات من نقل إلينا علومهن التي لا تعرف إلا من طريقهن، لأنهم مطلعات على داخل البيت النبوي، الزوجة تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. فالآن يعني قوله رحمه الله، قالت عائشة: إنما كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم، الفراش طبعا الذي ينام عليه، يضطجع عليه، يتمدد عليه، كان ما يرقد رحمه الله ما يرقد عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان أدما. ما هو الأدم؟ الأدم اسم لجمع الأديم، الأديم هو الجلد المدبور، إذن الأدم اسم لجمع الأديم، اسم جمع الأديم، الأديم هو الجلد المدبوغ. فكان الفراش عبارة عن جلد مدبوغ حشوه ليف، ليف النخل المعروف، ليف النخل المعروف. إذن جلد محشو بالليف هذا هو الذي كان ينام عليه. في رد على الصوفية الذين يقولون ما ننام على الفراش وما ننام إلا على الأرض ونحن أهل الزهد، نقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ فراشا ووسادة ونام على الفراش واتكع على الوسادة وارتفق بها. وطبعا لو قيل ليش ما ينام على الأرض، نقول لأن النوم على الفراش أكثر راحة لأجل قيام العبادة. واحد ما يقوم مكسر ولا فيه يعني روماتيزم في العظام من البرد الذي امتصه جسمه من الأرض، سيقوم يعني هذه وقاية، الفراش وقاية. بس إيش هو فراش النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني فراش ما شيء، فراش يعني فقط يقي الجسم من الأرض، هذه هي العملية. وإلا فقد فإنه فراش متواضع جدا جدا، واتخذه من حق الجسم عليه ولكي يقوم للصلاة نشيطا. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في القمص. طبعا الحديث السابق أخرجه مسلم أيضا، أما هذا الحديث الذي في باب ما جاء في القمص فقد أخرجه أبو داود أيضا عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. القميص معروف يشبه الثياب التي نلبسها الآن، هذا القميص ثوب مخيط بكمين كانوا يلبسون تحت الثياب، ويكون في الغالب من القطن. الصوف ما كان يلبسونه لأنه رائحة يتأذى منها ويدر العرق ويؤذي البدن خصوصا في الحر يعني، ولذلك القطن أنسب. وقد أخرج الدمياطي: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم قطنا قصير الكمين، قصير الطول والكمين، يعني ما هو مسبل، قصير الطول الكمين، ما هي مسبلة كذا واحد بعض الناس لابس لهنا وكذا نسوي بعض الناس، هذا إسبال الأكمام، إسبال الأكمام. النبي عليه الصلاة والسلام كان كمه إلى الرسغ، خلاص هذا الرسغ ما يتعدى إلى الرسغ، وما في أيضا إسبال في الكم طويل، هذا الأكمام التي ممكن واحد يدخل مع الكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرتدي القمصان، ووجه أحبية القميص إليه أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء، وأقل مؤونة وأخف على البدن، وكانوا يعتبرون أن لابسه أكثر تواضعا. فكان عليه الصلاة والسلام يحب القمص، ويدل الحديث على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا أثر، لأن الرداء والإزار يحتاج إلى ربط ويحتاج إلى عقد ويحتاج إلى إمساك، الثوب لا، ليش يتعلق على الكتفين وخلص وينزل، يتعلق على الكتفين وينزل. أما الإزار لازم تشد وتربط وأحيانا تمسك لا يطيح، فهو في القميص أستر. فلو قال واحد ليش كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب القميص؟ طبعا القميص يشبه الثوب اللي احنا نلبسه الآن، موش القميص الفنيلة الداخلية، موش القميص الداخلي، لا، القميص هو الثوب هذا اللي احنا نلبسه الآن، يجيك فتحة من الرقبة وللكمين وينزل تحت. لكن كان عليه الصلاة والسلام قميصه كان قصيرا، لأنه يعني ما كان يجاوز الكعبين، ما كان مسبلا. وكذلك فإن القميص يباشر الجسم، فهو شعار الجسد بخلاف ما يلبس فوقه. ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره، ولذلك شبه الأنصار بالشعار الذي يلي البدن مباشرة، وغيرهم بالدثار. وسمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه، يعني يدخل فيه يستره. طيب، هذا بالنسبة إذن للقميص. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، يعني بالجانب الأيمن من القميص، يدخل الكم بالأيمن أول. يخرجها أولا. بعض الناس يقول خليني بس كذا يدخل كذا في الثوب. نقول ليش تدخل كذا في الثوب؟ البس اليمين أول يا أخي، البس اليمين أول، أدخله في رقبتك وأخرج يدك اليمنى أولا. بعض الناس يلبس صحيح يحطه كذا في الرقبة، لكن يعني يبدأ باليمنى أولا فيلبسها. وقال في آخر حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا أخرجه أبو داود أيضا عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الصحابية رضي الله عنها، تروي لنا هذا الحديث. كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. ما هو الرسغ؟ مفصل ما بين الكف والساعد، هذا الكف وهذا الساعد، ايش المفصل؟ هذا الرسغ. طيب، وهذا يسمى ايضا الكوع، هذا يسمى الكوع. والسنة ان لا يتجاوز كم القميص الرسغ. واما غير القميص مثل الجبة فقالوا السنة ان لا يتجاوز رؤوس الاصابع. وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد القميص، يد قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من الرسغ، أسفل. هذا بالنسبة للثياب. يقول السؤال أريد أن أسأل حكم وضع صور صالحين في تواقيعنا في المنتديات، كوننا نساء ورغم أننا لا ندخل إلى منتديات دعوية سلفية إن شاء الله، لكن نضعها من باب الدعاء لهم وذكرهم وما فعلوا. والله هذا لا يستحسن ولا يعني ولا لا تفعلوا ذلك أبدا، لأن الصور فتنة، ومهما كان تسمى صورة وإيش كان شرك قوم نوح؟ الغلو. لما ماذا فعلوا؟ صوروا صور صالحيهم وعلقوها وقالوا نتذكر إيش عبادتهم. فلذلك لا تمشوا على نفس الطريق ولا تقتبسوا شيئا من هذا. ويكفي أن ندعو لهم بقلوبنا وظهر الغيب وندعو لهم بظهر الغيب وأن ننشر سيرهم. ترى ما هو صورهم، سيرهم. مش المهم أنك تحط صورة بن باز، المهم تنشر سيرة بن باز. ثم العلماء اللي كانوا قبل عصر التصوير، يعني ابن تيمية ولا أحمد ولا الشافعي ولا الشاطبي ولا ابن عبد الهادي ولا سفيان الثوري ولا شعبة ولا علي بن المديني ولا عبد الرحمن بن المهدي ولا هذول، ايش يعني؟ ما كان في ما لهم صور طيب، وما في احد رسمهم. يقول هذا والله مدري مين، هذا يعني بطرس مدري ايش، وهذا جورج السابع مدري ايش السابع، وهذا فلان مدري ايش الثاني عشر. في ملوك كان عندهم رسامين يرسموهم، طيب هذا ما في عندهم، هذول صح ما كانوا يرضون بالمنكر هذا اصلا، ولا يمكنون احدا ان يرسمهم. ما نعرف صورهم. تعرف صورة شعبة بن الحجاج؟ ما تعرف صورة. تعرف صورة الاوزاعي؟ ما شفت صورة الاوزاعي. ايش المهم؟ المهم نشر السيرة ليحصل الاقتداء، وليس نشر الصورة. طيب نشر الصورة بل قد يكون مجال افتتان بعض النساء بهذا، فليش؟ كما يحصل افتتان الرجال بالصور أيضا، فتركونا من الصور هذه، ما جابت لنا المصائب حقيقة. كل ما فكرتنا في موضوع الصور هذا، يعني البلوتوث والفتنة به كذا، والقنوات الفضائحية القنوات فساد هذه الصور، ومجلات البلاوي المصائب الصور اللي فتنت الشباب، كل هذه الأشياء اللي فتنت الشباب والشابات صور، أفلام، جرائد، ثابت متحرك، صور مرسومة ولا بالكاميرا، صور كلها صور. كل اليوم هذه أشياء صور. الصور ما في حقيقة، يعني تصوير ذا ما في خير إلا نادر، ولا هو سبب بلاء وشر على الأمة. من يوم ما اخترعوه إلى الآن، ما يعني قليل اللي مثلا صور إثباتات ولا صور مثلا يعني حالات طبية تدريس يعني كذا، يعني في فوائد تتبع المجرمين فيه، لكن أكثر اليوم الصور أكثر ما يتداول في موضوع الصور المحرمة ولا المباحة والكذا. يعني جاب لنا بلا كبير، الصور هذا جاب فتنة كبيرة، الصور هذه التصوير هذا جاب لنا مصيبة على الأمة وعلى الناس عموما، بلاء عظيم. أخذوا صورة مدريش فلانة ونشروها، وأخذوا صورة كذا وصوروا هذه صورتها، وهذه صور، وهذا فيلم، وهذا فيلم إباحي، وهذا فيلم، وهذه مسرحية، وهذا كذا مسلسل، وهذا كله قائمة على التصوير. وإيش يصوروا يعني في الغالب؟ يعني يصوروا إيش؟ محرمة. أكثر تصوير تلفزيوني ذا جاي على وين؟ على النساء وعلى الاختلاط وعلى الكذا، يعني منكرات وضيع الأوقات. ما أجب لنا بس بعض الناس يقولوا ذكريات اللحظات السعيدة وما اللحظات السعيدة، ما في حقيقة، يعني حقيقة فائدة لها إلا أشياء اللي هي كنا يعني أشياء خاصة جدا في التعليم مثلا، في الطب، في كذا لها فوائد، أشياء يعني في حفظ الخصوصيات والإثباتات والأشياء وأمن المنشآت كذا، يعني أشياء يعني منع التزوير، إثبات شخصية كذا، يعني شيء من أبواب الحاجة. أما الباقي بالجملة كذا، وجدنا له شرا مستطيرا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما علاج قسوة القلب؟ شكى رجل إلى الحسن قسوة قلبه، قال أذبه بذكر الله، أذبه بذكر الله. إذن ما الذي يذيب قسوة القلب؟ ذكر الله، الذي يذيبه ذكر الله، هذا من أهم ما يذيب قسوة القلب. طبعا غير القرآن، وغير أن الواحد يكون عهده بالعلماء وأهل الدين، وغير الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، بعد العهد عن كتاب الله، وبعد عهدهم عن الصالحين والأنبياء، بعد العهد طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فعشان الواحد ما يخشو قلبه يكون قريب من أهل الخير أهل الدين، يكون قريب من القرآن كتاب الله ذكر الله. هل يجوز المرأة أن ترقي النساء وتعالجهن من المس والعين والسحر حيث أنها حافظة كتاب الله وتقوم برقية الشرعية؟ نعم، وهذا أحسن ما تترك النساء يذهبن للرجال للرقية، لأنه قد حصل شر أيضا بسبب ذلك، لوجود ناس ما يخافون الله أو أنهم انحرفوا لما دخلوا في موضوع الرقية، والنساء يقول لا لازم نمسك المرأة. كيف تمسك المرأة؟ يقول عشان أرقي. ما كانت ترقي إلا إذا مسكت المرأة؟ ما شاء الله على الرقية هذه، لازم تصير موصل التيار. يا أخي اقرأ من اقرأ وانفت بدون ما تمسك المرأة. فإذا أحسن إذا رقت النساء امرأة أحسن من أن تذهب إلى الرجل يرقيها. يقول ما حكم من ادعى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ حكمه أنه كذاب، كذاب أشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، كيف يعني رأى في اليقظة؟ كيف يعني؟ إذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات ودفن، فكيف حيشوفه في اليقظة؟ كيف؟ يقول دخلت يدي من شباك القبر وسلمت عليه وصافحته، صوفية. ويقول اجتمعنا فيه، ويقول شيخنا شيخ الطريقة يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام كل سنة في غار حراء في ليلة 27 رمضان كل سنة. هذول الصوفية الضلال يعني عندهم من هذا. طيب يقول طبعا هذا سؤال من المغرب، ولا شك هناك من الناس من عندهم ادعاءات في هذا الجانب، ولذلك بينوا لهم الأخ السائل من المغرب، بين من حولك هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأن المسألة ما ادعاء الرؤية، ادعاء الرؤية باليقظة، كان رؤية بالمنام، قلنا إذا كان رأيته على صفته فقد رأيت حق حقا، لكن تراه على غير صفته أو تراه، أو يقول أن رؤية في اليقظة، في اليقظة سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الشوارع يدخل مجالس البيوت ويشوف فلان فلان كيف ثلاثة. وقد ورد الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون في قبورهم. طيب الأخ من كندا يقول هل يجوز المرأة في الحج التطيب واستعمال مسيل الرائحة؟ ما يجوز طبعا في الإحرام استعمال الطيب، أما مزيل الرائحة إذا ما في طيب فلا بأس. في بعض مزيلات الرائحة ما يكون فيها عطر، لكن يقطع الرائحة، يقطع الرائحة السيئة، لأن الإحرام ما يجوز أن يتطير فيه. هل يستطيع المحرم أن يغتسل بدون حاجة فقط للنظافة؟ الجواب نعم، يستطيع المحرم أن يغتسل بدون حاجة فقط للنظافة. هل يجوز للحاج أن ينزل بجدة ومتوجه للمدينة أولا ثم مكة أن يحرم من المدينة؟ لأن هنالك من الحجاج سيصلون بلاد الحجاز جدة ويتوجهون المدينة ثم يذهبون مكة. نعم هذا صحيح، يروح للمدينة يقول ليش ما أحرم الآن؟ يقول له لأنك ما أنت رايح مكة الآن، أنت رايح للمدينة، أنت لا تقصد مكة. متى سيقصد مكة؟ إذا خرج من المدينة. فإذا خرج مدينة أحرم من ميقات المدينة، يقول ما أفضل ما ينوي، حج إفراد أم قران أم تمتع؟ التمتع هو الأفضل لمن لم يسوق الهدي. إذا ساق الهدي واحد جايب معه الهدي من خارج الحرم، الأفضل أن يكون قارنا. طيب، أرملة لها مال لأطفالها تحت الوصاية في البنك لا تملك استخراجها منه، ويصرف لها فهو يصرف له فوائد شهرية، هل يجوز أن تعطيها لأحد أقاربها الفقراء للطعام والمعاش؟ إذا كان فقير محتاج لا بأس أن تتخلص من هذه الفوائد في إعطائها هي. طيب، هذا آخر واحد. آخر سؤال، ونحن ننتظر وفاء الدين. يقول في أحد الشباب يسأل ويقول أنا ممن يدخل البالتوك ومشرف في أحد الغرف الإسلامية ومؤذن مسجد حافظ على الوتر تقريبا، ومعروف الرجل ما نزكي على الله يخاف من الله من الشباب الذين يسعون في الدعوة، وله محبة عند أصحابه، دخل إحدى الغرف الإباحية وبدأ ينظر إلى الأشياء الموجودة 4 ساعات وهو غير متزوج، وسبق أن دخل هذه الغرف وحلف أنه ما يدخلها إلا لدعوة، ولكن الله المستعان فتحها وأطال المشاهدة في هذه المحرمات والتوبة، والآن يريد أن يتوب. نقول من تاب تاب الله عليه، ما في أحد يحول بين أحد وبين التوبة، الذي يريد التوبة يتوب الله عليه. وهذا يذكرنا بحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السوران أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع، يقول واحد يقول يا عباد الله يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، فالناس دخلوا في هذا الصراط طريق المستقيم، وإذا واحد حاول يفتح ستارة من اللي على الباب هذا اللي في السور يقول طيب لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه. فذكر أن الصراط والإسلام كتاب الله ووعد الله في قلب كل مسلم الذي يصيح في الناس هذا من الداخل من دواخلهم، فالصراط الإسلام يعني، وهذول السوران محارم الله تعالى. فبعض الفعل المواقع سيئة هذه ويلك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، إذا فتحته يجيك من الأشياء الجذابة والأمور التي تجذبك لفتح المزيد، ولذلك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، لا تفتح المواقع هذه لأن فعلا المواقع سوء. طبعا ربما يقول يعني خلاص أنا الآن يعني ما راح اشتري في الانترنت ابدا، نقول كله، انت اذا ضبطت امرك تدخل تدعو، لكن اذا كنت تضعف تعرف أنك إذا دخلت تدخل على الحرم، إذا لا تدخل شوف وسيلة دعوية أخرى. يعني ما وقفت الدعوة إلا على البالسوق، ما وقفت الدعوة على البالسوق. إذا واحد يعرف أنه يدخل البالسوق يفتن، ليش يدخل؟ خاص يدعو بوسائل أخرى، ينشئ موقع. إذا يعرف أنه هذه فيه فتنة بعد خلاص، عنده في المساجد وعنده في الاتصال المباشر. ترى الدعوة بالاتصال المباشر من أجود وأقوى الأنواع، أنك تتعرف على واحد ثم تبدأ تدعوه إلى المسجد وإلى الأشياء الطيبة وتحاول فيه ويقوى إيمانه، ويبدأ بالواجبات بعد ذلك المستحبات، وتبدأ تعلم دين الله، وتبدأ تأخذ الدرس تسوي كذا. هذه أشياء يعني مؤثرة جدا، الاتصال المباشر بالمدعو، هذه أقوى وسيلة بالحقيقة، أقوى من قضية أنك يعني مثلا تعطيه كلمة في البالسوق، ولا تعطيه مثلا محاضرة في التلفزيون، ولا تعطيه شريط يعني واحد يقدم يعني محاضرة في لناس، ولا يعني يقدم برنامج تلفزيون، ولا يقدم درس في الإنترنت. الاتصال مباشر أجدى وأقوى من هذا، ولذلك يجيب نتائج، سبحان الله يجيب نتائج عظيمة. الاتصال طبعا ليس اتصال ذكور بالإناث، لا، اتصال الرجل بالرجال والمرأة بالنساء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.